أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحصل مما تقدم أن عمدة الاعتبار في الروايات يدور على الوثاقة، والطريق إلى الوثاقة هي أقوال الرجاليين، خصوصا بالنسبة لأمثالنا من المتأخرين عن زمان التشريع لمئات السنوات. من جهة أخرى، أن قول الرجاليين سلام عليكم ورحمة الله لا يفيد العلم الوجداني ولا يفيد العلم العرفي بمعنى الاطمئنان، وإنما يفيدنا الظن، والأصل في الظن هو عدم الحجية. فكيف يمكن القول بأن توثيقات الرجاليين حجة علينا؟ قلنا للأعلام هنا أجوبة متعددة وهم على مسالك. المسلك الأول نسب إلى المشهور وقال توثيقات الرجاليين تدخل في أدلة حجية خبر الواحد، لأن تلك الأدلة مطلقة تشمل الأحكام والموضوعات. القول الثاني اختاره المامغاني في أحد قوليه كما في تنقيح المقال، قال يدخل التوثيق الرجالي في ضمن أقوال أهل الخبرة، وأهل الخبرة ما يقولونه حجة فيما يتخصصون به. القول الثالث نسب إلى صاحب الفصول رضوان الله عليه، من أن قول الرجالي من قديم فتوى المفتي على التفاصيل التي بيناها بالأمس. المسلك الرابع أدخل هذه المسألة، يعني التوثيق الرجالي، في كبرى حجية الشهادة، وقد نسب هذا القول إلى جمع من الفقهاء كالمحقق الحلمي والشهيد الثاني والمقدس الأردبيلي وصاحب المدارك وصاحب المعالم، وجمع من المتأخرين من فقهائنا الأعاظم كالسيد الحكيم في المستدرك المستمسك عفوا، ونسب إلى السيد الخوئي أيضا وهو صريح السيد الأستاذ أعلى الله مقامه في غير موضع من الفقه. هذه القلة من الأعلام من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين سلام عليكم ورحمة الله قالوا التوثيق الرجالي يدخل في ضمن الشهادة. وهم في هذا المسلك على قولين. القول الأول قال هي شهادة بعنوان البينة، وهذا اختاره صاحب المدارك وصاحب المعالم. بجهة أن البينة دلت عليها الأدلة الخاصة في ثبوت الموضوعات، ولا إشكال في أن إثبات الوثاقة من قبيل الموضوعات وليس من قبيل الأحكام، فهو من جهة ينطبق عليه عنوان البينة، ومن جهة ينطبق عليه عنوان الاستبانة التي وردت في الشبهة الموضوعية في أدلة البراءة. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم به البينة. فالاستبانة من مصادقها الرجوع إلى قول الرجال. ومن جهة أخرى يشترط في الشهادة عادة التعدد والعدالة، لأن العدالة والتعدد يفيد العلم. فالبينة أيضا الشارع مع أنها تفيد الظن، لكن الشارع نزل الظن المستفاد من البينة منزلة العلم بالتنزيل التعبدي. فبناء على هذا يشترط في أقوال الرجاليين ما يشترط في الشهادة، بأن كما أن الشهادة ينبغي أن تكون عن حس، وينبغي أن تكون متعددة، وينبغي أن تكون عن عدالة. الرجاليون أيضا إذا وثقوا راو من الرواة ينبغي أن يكون هذا التوثيق عن حس، وأن يكون عن أكثر من رجالي سلام عليكم ورحمة الله، يعني متعدد، وأن يكون الرجاليون الموثقون لهذا عن عدالة. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني، قالوا هذا ليس من قبيل البينة فقط، وإنما من باب حجية الخبر في الموضوعات وكفاية العدل الواحد في إثبات الموضوعات. هذا القول ظاهر غير واحد من الفقهاء، بل اختاره السيد الأستاذ أعلى الله مقامه في الفقه السنة، ونسبه إلى المشهور أيضا، قال هذا هو رأي المشهور في كفاية العدل الواحد في ثبوت الموضوعات. هذا القول مبني على أمرين. الأمر الأول التفريق بين الرواية وبين الشهادة. دققوا في هذا التعبير. في علم الرجال عندنا رواية وتوثيقات رجالية، وأما في الموضوعات عندنا شهادة، كالشهادة على الهلال أو الشهادة على النجاسة أو الشهادة على النكاح أو على الطلاق. فالتقريب الأول بالنسبة إلى هذا المبنى وهذا الاختيار مبني على التفريق بين الرواية وبين الشهادة. الشهيد الثاني رضوان الله عليه في القواعد فرق بين الرواية وبين الشهادة، بأن الرواية ما كانت على أمور كلية، وأما الشهادة فهي على الأمور الجزئية الخاصة. هذا مفاد كلامه طبعا. أحيانا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لا شفعة فيما لا يقسم، إلا فيما يقسم، عفوا، لا شفعة إلا فيما يقسم، يعني يقبل القسم. خلي أقرأ النص عن نسيته. لا شفعة إلا فيما لا يقسم، هذا النص. إذا هكذا يقول الإمام عليه الصلاة والسلام حق الشفعة يثبت في الموارد التي لا تقبل التقسيم، كالدار أو الأرض مثلا أو ما أشبه. أما الأمور التي يقبل تقسيمها كالأموال أو البضائع المنقولة أو ما أشبه ذلك، هذه لا شفعة فيها لإمكان التقسيم وإفراز الحصص. أما في الموارد التي لا تقبل فرز الحصص فيثبت فيها حق الشفعة. هذا الكلام من قبيل الرواية لأنه على أمر حسي، على أمر كلي. وأما إذا قال إنسان عند الحاكم أشهد بأن لفلان علي كذا، هذه قضية شخصية، الشاهد والمشهود له والقضية المشهود بها أو المشهود عليها كلها قضايا معينة وخاصة. فإذا كان من قبيل الثاني يعد شهادة، وأما إذا كان من قبيل الأول فيعد رواية. فإذا فرق الشهيد بين الشهادة وبين الرواية، لأن الرواية تكون شهادة في الكليات، وأما الشهادة بالمعنى الخاص فتكون في الجزئيات في القضايا المعينة. نعم. كلاهما حجة. اي اذا كانت شهادة شرعية شنو الاشكال؟ جيد، لكن نحن لا نتكلم في حجية الشهادة او عدم الحجية، نحن نقول عندنا شيئان في الموضوعات، عندنا رواية وعندنا شهادة، ما هو الفرق بينهما؟ الرجالي كالشيخ الطوسي اذا يقول زرارة ثقة، شنو فرقه اذا شهد لك بظهور الهلال او برؤية الهلال؟ هذا في الموضوع وهذا في الموضوع، التفريق بينهما في الرواية والشهادة هو ما ذكره الشهيد. يقول في الرواية صحيح الرواية تثبت الموضوع، لكن تثبت الموضوع الكلي، حتى الرجال حينما يقول أن زرارة ثقة يعني يجوز الاعتماد على كل ما يرويه زرارة، إذن كل تثبت نتيجة كلية، كل ما يرويه زرارة يصح الاعتماد عليه. أما إذا قال الإنسان حضر عند الحاكم الشرعي وقال لفلان علي كذا من المال، هذه قضية جزئية، هذا فلان، هذا زيد بن عمرو مو ذكر ابن حالي، وألف دينار مو ألفين دينار مثلا، وعلى ذمتي مو على ذمة مجهولة الحال، هكذا فرق الشهيد بين الأمرين. الشيخ العلياري في بهجة الآمال فرق بينهما بتفريق آخر، وإن كان يبدو للنظر بأن العبارة مختلفة من ناحية الصياغة، إلا أن الظاهر المآل واحد. قال الرواية ما يترتب عليها أثر شرعي، بل فرق بينهما بالمقام، قال الشهادة ما كانت في مقام ترتب الأثر الشرعي عليها، وأما الرواية فليس في مقام ترتب الأثر الشرعي، والمقصود في مقام ترتب الأثر يعني الترتب المباشر أو الترتب غير المباشر. إذا زيد من الناس شهد عند الحاكم بأنه مقروض لعمر من المال يترتب عليه أثر شرعي فورا، إذن يجب عليك التسديد، يجب عليك أداء الدين مثلا، أو إذا شهد بأن هذه الدار التي يسكن فيها هي لعمر يتعين عليه تكليف فورا يترتب عليه أثر شرعي، إذن يجب عليه دفع الإجارة إذا كانت من قبيل الإجارة، أو إذا كان الجلوس جلوس فضولي أو كان جلوس غصبي يحتاج إلى إذن وما أشبه. فالشهادات تكون في مقام ترتب الأثر الشرعي، حتى في مسألة الشهادة على الهلال، الشهادة على الرؤية، إذا شهد الشاهد عند الحاكم الشرعي برؤية الهلال فورا يترتب عليه الأثر الشرعي، وهو وجوب الإفطار أو وجوب الصيام، بخلاف الرواية. الرواية ليست في مقام ترتب الأثر الشرعي فورا، لأن الشيخ الطوسي إذا وثق زرارة يقول زرارة ثقة، يعني يجوز الاعتماد على قوله، جواز الاعتماد على قوله هذا ليس بالضرورة أن يكون أثرا شرعيا، وإنما قد يكون أثر عقلائي أو أثر عرفي. فليست الرواية دائما في مقام ترتب الأثر الشرعي، وإنما تكون قد في مقام ترتب الأثر الشرعي وأحيانا تكون في الأعم. أما الشهادة هي بالخصوص دائما في مقام ترتب الأثر الشرعي، فبناء على هذا ربما تكون النسبة، بناء على هذا التفسير وإن كان لم يصرح به، تكون النسبة المنطقية هي العموم المطلق، بمعنى كل شهادة هي رواية وليست كل شهادة كل رواية هي شهادة. هذا التفسير يبدو من صاحب الجواهر رضوان الله عليه في كتاب القضاء اختيار أيضا، وقال الذي يميز بين الشهادة وبين الرواية هو العرف. والظاهر أن هذا الكلام كلام متين، باعتبار أن الشهادة والرواية في الموضوعات أمر واحد، لكن العرف يميز بينهما في التسمية، ففي بعض الموارد يسميها شهادات وفي بعض الموارد يسميها روايات. فلا نحتاج بعد ذلك إلى مزيد التدقيق والتحقيق في الفصل بينهما، وإن كان هذه الإشارات من الشهيد أو من بهجة الآمال وغيرها ربما تكفينا في هذا المقام. هذا التقريب الأول. فإذا الرأي الذي يقول بأن التوثيقات الرجالية ترجع إلى كفاية قول العدل الواحد في الموضوعات يبتني على التفريق بين الرواية وبين الشهادة، هذا التفريق الأول. والأمر الثاني قد يبتني على الأدلة الخاصة، لأن الأدلة الخاصة الواردة في باب حجية قول العدل تشمل الموضوعات أيضا. بينا قسم من الأدلة بالأمس، وفي هذا اليوم أيضا يمكن القول بوحدة الملاك، لأن الراوي يكتفى فيه بالوثاقة. فإذا التوثيق، يعني إذا الراوي روى لنا الرواية وكان ثقة يصح الاعتماد عليه، فالرجال أيضا إذا وثق لنا الراوي وكان ثقة يصح الاعتماد عليه، لوحدة الملاك بين الرجال، بين قول الرجال وبين الراوي. الراوي يروي لك قولا للمعصوم، والراوي والرجال ينقل لك حالة لشخص من الرواة، أي فرق بينهما؟ وحدة الملاك يبدو أنه موجودة في المقام. هذا أولا. ثانيا لبناء العقلاء على ذلك، لأن العقلاء في الواقع بحسب التتبع الخارجي يرون بأن كفاية العدل الواحد وكفاية الثقة الواحد في مختلف الموضوعات حتى في الموضوعات الخطيرة عادة يكتفون بذلك. والعرف ببابكم، الخارج ببابكم. الإنسان إذا ذهب إلى الصيدلية مثلا والصيدلاني أخبر بأن هذا الدواء معالج للمرض الفلاني، أو أن هذا الدواء صحيح أو هذا الدواء فاسد، يرتب عليه الأثر عادة العقلاء أم لا؟ نعم، مع أن هذا موضوع من الموضوعات، فليس بالضرورة أن يكون هنالك تعدد حتى يكون شهادة، وإنما عادة العقلاء قامت عليه سيرتهم على كفاية إخبارات العدول في الموضوعات، كما هو الحال بالنسبة إلى الأحكام. هذا أيضا من هذه الجهة. من جهة ثانية القول بعموم التعليل في آية النبأ اللي سابقا بينا، هذا حاصل الدليل وحاصل التوجيه الذي ذكر، لكن الظاهر إمكان الجمع بين القولين بهذا البيان. أن نقول الذي يتتبع الأدلة الشرعية في باب الشهادات وغيرها يجد أن عمدة الملاك في الشهادة هو أمران: الأمر الأول الحسية، الأمر الثاني العدالة. أما التعدد وعدم التعدد فالظاهر أنه ليس بحالة ثابتة، لاختلاف التعدد في الشهادة من موضوع لموضوع. في مثل الزنا لا شهادة الواحد يكفي ولا شهادة الاثنين، وإنما أربعة. في باب القتل شهادة الاثنين كافية مو أربعة. في الماليات شهادة الواحد كافية. في الوصية شهادة الواحد كافية. فلا نرى بحسب التتبع في الأدلة الشرعية بلزوم اشتراط الاثنينية في الشهادة، حتى نقول بأن قول الرجال من قبيل الشهادة، فكما يشترط في الشهادة الاثنينية يشترط أيضا في الرجالين الاثنينية التعدد بهذا المعنى. وإنما الظاهر لا يوجد هنالك عدد ثابت أو خاص، وإنما يختلف العدد في الشهادات من موضوع لموضوع آخر. فليكن قول الرجال من هذا القبيل. فقول الرجال إذن حتى لو أدخلناه في باب الشهادة يكفي فيه قول الرجال الواحد، بل لعله يقال أن هذا هو الأصل في باب الشهادات. الأصل هو كفاية شهادة الواحد والتعدد بحاجة إلى دليل، لأن هذا هو المتيقن. في باب الزنا هذا استثناء للدليل الخاص، اما في غيره الاصل هو كفاية الواحد، وعدم كفاية الواحد في بعض الموارد هذا قام بالدليل الخاص. ولا يوجد عندنا دليل خاص يقول بان الشهادة الرجالين ينبغي فيها الاثنينين او الرباعية مثلا، وانما الاصل هو كفاية الواحد، وحيث انه لا يوجد دليل خاص يثبت لنا التعدد نكتفي بشهادة الرجال الواحد في المسألة، لو قلنا بان التوثيق الرجالي من قبيل الشهادة. دليل الاصل انه لو شككنا بان التعددية مطلوبة في الشهادة او لا، الاصل عدم مطلوبية التعدد، ولا اقل من ان نشك، فاذا شككنا نأخذ بالقدر المتيقن، قدر المتيقن هو الله. فبناء وهذا من قليل الاقل والاكثر الاستقلالي، فنأخذ بالمتيقن منه وينفي الثاني بالاصل. فبناء على هذا مضاف الى عدم الدليل في الواقع، والدليل على ذلك انتم تتبعوا الفقه، شوفوا الموارد مختلفة، احيانا الشارع يقول في الشهادة لازم 4-2 نكاح، احيانا يقول 2، بعدين يقول الشارع اذا ما توفر الاثنان 1 ويمين كشهادة ويمين، احيانا شهادة ورهان، وما اشياء الموارد مختلفة، الشهادة ليس لها حالة واحدة وثابتة حتى يقال بان القول الرجالي ايضا ينبغي فيه التحدث، وانما الاصل فيه هو كفاية الواحد ما دام عن ثقة في المسألة. هذا أصل مبنى، أصل المسلك الرابع. نقض هذا بمثل توثيقات بني فضال وتوثيق ابن عقبة، لأن بني فضال عندهم كتب في أحوال الرجال، والرجاليون اعتمدوا على توثيقاتهم، بل وردت الروايات عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام في حقهم، مع أنهم كانوا من ناحية العدالة غير عدول، لأنهم كانوا فطحيين من الفطحيين. ابن عقبة هم الظاهر أنه ما كان من الإمامية، لكن توثيقاته معتبرة ومعتمدة، فلا لم يشترط الأعلام في مثل توثيقات بني فضلان وتوثيقات ابن عقبة للتعدد للعدالة، وإنما اكتفوا بالوثاقة. هذا أولا. الإشكال الثاني اللي ربما يرد على هذه المسألة، أننا لا نسلم بأن إخبارات الرجاليين أو إخبارات الشهود، سواء شهد الشاهد أو نقل لك الرجالي، لا نسلم بأنه دائما يفيدنا العلم، حتى الشهادة لا تفيد العلم، وإنما الشهادة صارت حجة لقيام الدليل عليها. فهو إذا نسلم بأنه علم تعبد، هذا مو علم مجداني وحقيقي. قول الرجال الأصل فيه أنه يفيد الظن، فإذا تقولون بأن قول الرجال يدخل في باب الشهادة والشهادة تفيد العلم، لا نسلم بأن قول الرجال يفيد العلم، الوجدان يشهد على أن أقوال الرجالين تفيد الظنون ولا تفيد العلم من هذه الجهة. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث هو العمدة في المقام، سلمنا بأن أقوال الرجاليين حتى لو قلنا بأنها من قبيل الشهادة فينبغي إفادة العلم، لكن الظاهر في مقام التسلسل الرتبي متأخر رتبة عن المسلك الأول والمسلك الثاني، دقق في هذا التعبير، لأن المسلك الأول كان يثبت حجية توثيق الرجالي من باب حجية خبر الواحد، المسلك الثاني كان يثبت حجية قول الرجال من باب حجية قول أهل الخبرة، مو هالشكل؟ في خبر حجية خبر الواحد نكتفي بالواحد لا بالمساعد، في حجية قول أهل الخبرة أيضا كفاية الخبير الواحد في المسألة. لو أدخلنا التوثيق الرجالي في باب الشهادة وقلنا باشتراط التعدد، لا تصل النوبة إلى التعدد ما دام الواحد كافيا. لا تلاحظون وين الإشكال؟ إذن هنالك تسلسل رتبي أكو بين المسالك. المسلك الأول يقول بحجية أخبار الآحاد، إذا ارتضيناه فتبطل بقية المسالك، بمعنى لا تصل النوبة إليها. إذا ما ارتضينا المسلك الأول نرتضى المسلك الثاني وهو حجية قول أهل الخبرة، فإذا ارتضيناه لا تصل النوبة إلى حجية الشهادة، لأن الشهادة تشترط شروط ثلاثة في الرجالي: التعدد والعدالة والنقل الحسي. فإذا قلنا بأن خبر حجية خبر الواحد تشمل توثيق الرجالي، بعد لا نحتاج إلى تعدد ولا نحتاج إلى عدالة. التفت شلون؟ فبناء على هذا، هذا المسلك حتى لو سلمنا بصحته لكن في مقام العمل لا تصل النوبة إلى الالتزام به ما دام المسلك الأول أو المسلك الثاني صحيحان. هذا أيضا بالنسبة إلى هذا المسلك، المسلك الرابع. المسلك الخامس، ما قد يختاره الانسداديون في الأصول الذين قالوا بانسداد باب العلم وانسداد باب العلم، خصوصا في باب اللغات وفي باب التوثيقات الرجالية. في مثل ما نحن فيه مقتضى القاعدة أن يلتزموا بحجية الظن المطلق، والظن الحاصل من قول الرجالي أقوى من الظن الحاصل من قول غيره. بيان ذلك، طبعا هم عمموا البحث، قالوا في اللغة الفقيه المعاصر في مثل هذه الأزمنة لا يتمكن أن يعرف معنى اللغة إلا بالرجوع إلى الكتب اللغوية. هذا أولا، الفقيه في مثل هذه الأزمنة لا يمكنه الاعتماد على بطاقة الرواة إلا بالرجوع إلى الكتب الرجالية. لماذا؟ لأن علم وجداني بوثاقة الرواة ما عنده، لأن هو مو معاصر لهم، فاصلة زمنية كبيرة بينه وبينهم. علم تعبدهم ما عندنا ليسموه علمي، بمعنى لا يوجد عندنا دليل خاص قام على حجية قول زرارة مثلا، أو حجية قول محمد بن أبي عمير مثلا، أو حجية قول حفص بن غياث مثلا. ما عندنا هكذا أدلة خاصة حتى يصير باب علمي قام الدليل على اعتباره. فعلم وجداني ما عندنا، علم تعبدهم ما عندنا. شو عندنا الذي يحصل من قول الرجالي؟ الذي يحصل هو الظن. فيدور أمر الفقيه بين أن يأخذ بالظن الحاصل من قول الرجالي أو يسلك عدة طرق أخرى. الطريق الأول أن يأخذ في مقابل الظن، يسلك الظن ويأخذ بالوهم، أو إذا لا يأخذ بالوهم يأخذ بالشك. ولا إشكال في أن العمل بالوهم أو العمل بالشك مع وجود الظن ترجيح للمرجوح على الراجح. ثانيا، لا يمكنه أن يعمل بكل رواية وصلت إليه. لماذا؟ لوجود العلم الإجمالي بأن في الروايات ما هي مدسوسة، في الروايات ما هي موضوعة، في الروايات ما هي قد صدرت عن غير أهلها، في الروايات ما صدرت لا لبيان الحكم الواقعي، صدرت للتقية. فالعمل بكل الروايات مطلقة يستلزم الخروج من الدين بكثرة مخالفة شرعية. ترك جميع الروايات أيضا خروج من الدين. الاحتياط في مثل هذه الموارد يستلزم العسر والحرج، يعني الجميع لازم يحتاط التقي في مثل هذه الموارد، بل في بعض الأحيان أصل الاحتياط غير ممكن لأنه دوران بين محظورين مثلا. فماذا يصنع الفقيه في مثل هذه الصورة؟ العلم الوجداني مو ممكن، علم تعبدهم مو موجود، وهم وشك العمل بهما ترجيحا للمرجوح، احتياط أسر وحرج، العمل بالجميع خروج عن الدين، ترك العمل بالجميع هم خروج عن الدين، فلم يبقى عنده إلا العمل بالذن الحاصل من قول الرجالي. وبس هذا الكلام نقوله في باب حجية قول النبوي على الفقهاء المتأخرين والمعاصرين. فالمسلك الخامس إذن يجتمي على حجية باب الانسداد الحاصل، هذا الانسداد هذا يسموه الانسداد الصغير، الحاصل في باب اللغة والحاصل في باب الرجال فقط. فبناء على هذا كل قول من الرجاليين وصل إلينا وإن كان يفيد الظن، لكن هذا الظن حج علينا. ليش حج؟ للحكم الثاني للانسداد. هذا ليس خرج موضوعا، هذا يسلم بأنه يفيدك الظن، ولكن هذا الظن من باب الانسداد راح يكون حج. المسلك السادس والأخير في المسألة، في الأخير بحسب اختيارنا احنا والا المسالك اكثر، قالوا بان التوثيقات الرجالية حجة لانها تفيد الاطمئنان. والاطمئنان عند الفقيه اذا حصل فهو علم عرفان، وان كان ليس بعلم تعب، ليس بعلم دقه ووجدانا، لكن عاده العرف 90% 95% من الثقه من الوثاقه يحسبها من منزله العلم، يرتب عليها الاثر، يلغي احتمال الخلاف، اطمئنان. هذا ما اختاره الشيخ العلياري في بهجه الامال، والمحقق والشيخ الرامغاني في تنقيح المقال. هذا اختيار ثاني لتنقيح المقال، عنده اختيارين. الاختيار الاول كان حجيه اهل الخبره، الاختيار الثاني هو هذا من باب إطالة الوثوق والاطمئنان بالخبر. وعاده الاقوال الرجاليين عند الفقهاء خصوصا المتاخرين يحصل عندهم الاطمئنان، يعني اذا الشيخ الطوسي او الشيخ النجاشي وثق راوي من الرواه يحصل عند الفقيه السامع لهذا التوثيق او الواصل اليه هذا التوثيق يحصل عنده اطمئنان بمطابقه هذا التوثيق للواقع، فيكون حجه من باب الاطمئنان. هذا تخريج موضوعي، هذا غير الخامس، هذا يدخله في باب العلم وليس في باب الظن. لكن يمكن الخشيه في هذه المسالك ايضا. اما باب الانسداد فواضح الخشيه فيه، الخدشة فيه من ناحية أصل المبنى، لا نسلم بأن هناك انسداد، وإنما باب العلم الوجداني صحيح منسد، لكن باب العلم التعبدي غير منسد. ممكن، نعم، إذا كان الانسداديون يلتزمون بباب الانسداد الكبير، بمعنى أن باب الأحكام الشرعية العلم الوجداني والعلم التعبدي في كل الأحكام، في كل الأحكام الشرعية منسد من أول الاجتهاد والتقليد إلى الديات كما ادعاه الميرزا القمي رضوان الله عليه، فحينئذ يمكن القول بأن كل ظن حصل من أي شيء فهو حجة، لا خصوصية للظن الحاصل من قول الرجال، وإنما يكون الظن الحاصل من قول الرجال باب صغرى لذلك الظن. والظاهر أن الانسداد غير مسلم الصغير، الكبير أيضا غير مسلم من ناحية الكبرى، فلا داعي لتطويل النقاش فيه. أما المسلك السادس فيمكن الخدشة فيه من ناحية الصغرى، لعدم التسليم بأن أقوال الرجالين تفيد الاطمئنان دائما. نعم أحيانا قول الرجال يفيد لبعض الفقهاء الاطمئنان، لكن لا لكل الفقهاء، وإحنا كلامنا في الضوابط الكلية، القواعد الكلية اللي تؤسس للفقهاء للالتزام بها في هذا الباب، وإنما عادة أقوال الرجالين تفيد الظنون، والأصل في الظنون عدم الحجية. نعم في بعض الموارد إذا كان قول الرجال يفيد الاطمئنان لوجود قرائن خاصة، هذه حالة نادرة، هذه حالة قليلة، لا يمكن أن تؤسس كضابطة وكقاعدة كلية يرجع إليها دائما عند العمل، وإنما الأصل في أقوال الرجاليين من ناحية الصغرى أنها تفيد الظن ولا تفيد الاطمئنان. فمقتضى القاعدة إذن المسلك السادس والمسلك الخامس مخدوش، فيبقى مسلك فتوى الفقيه اللي نسب إلى الفصول أيضا غير تام كما هو واضح. فنبقى نحن ومسالك ثلاثة. المسلك الأول اللي يقول بأن توثيق الرجال يدخل في حجية الأخبار. المسلك الثاني الذي يدخله في حجية أهل الخبرة، أقوال أهل الخبرة. المسلك الثالث الذي يدخله في باب الشهادة، الظاهر بحسب الظن بل وربما بحسب المطمئن إليه من الأدلة والمستفاد من الأدلة هو أقوى الأقوال، هو القول الأول لكفاية أدلة حجية الخبر الشاملة لمثل التوثيقات الرجالية، لعدم فهم الخصوصية في حجية خبر الواحد والأحكام، وإنما إطلاقات أدلة حجية الخبر تشمل حتى الموضوعات. بل إذا قيل بأن الأدلة هم منحصرة في دلالتها في الأحكام، فالظاهر أن الأولوية العقلية موجودة في المقام، لأن الحكم على رغم أهميته وما يترتب عليه من الآثار الوضعية والعقوبات الأخروية، ويترتب عليه تدين الإنسان بالدين والتزامه بأحكامه الشرعية وسقوط التكاليف، إذا كان الخبر الواحد الثقة يكون حجة في الحكم، كيف لا يكون خبر الواحد في الموضوع حجة مع أن الموضوع أقل فعلا من الحكم؟ الظاهر أن أقوى الأدلة هو الأول ثم الثاني ثم الثالث. هذا أيضا ما يمكن أن يقال في باب حجية التوثيقات الرجالية. بقي هنا التعرض إلى بعض الشروط التي ينبغي مراعاتها في التوثيقات الرجالية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.